قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كانوا في الجاهلية يمارسون أشياء من المخالفات والاعتقادات الجاهلية، ومن ذلك تعليق التمائم وتعليق القلائد على البهائم تقون بذلك العين بزعمهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا أي انتدب رجلا من أصحابه يحذر من ذلك ويأمر بإزالة القلائد التي على الإبل وغير ذلك من المعتقدات التي كانوا يعتقدونها، فهم يعلقون القلائد على الإبل لحمايتها بزعمهم من العين ومن لحمايتها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، والوتر هو الجلد المدبوغ الذي يجعلونه في السهام للرمي به، يجعلونه في السهام للرمي به النصال من خلاله. وكانوا إذا تقادم الوتر أخذوه وقلدوه البعير، يعتقدون أنه يحمي البعير من الآفات. هذا من اعتقادات ومن ترسبات الجاهلية. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة مطلقة إلا قطعت، إزالة لهذه الممارسة الجاهلية وتصفية للتوحيد والعقيدة. فهذا ما بعث به صلى الله عليه وسلم وأمر به الناس أن يتجنبوا مثل هذه المعتقدات الجاهلية من القلائد الشركية. أما القلائد التي يعرف بها الهدي فهي محمودة، كانوا يقلدون الهدي ليعرف أنه هدي فلا يتعرض له، وكانوا يشعرون الهدي ليعرف أنه هدي فلا يتعرض له. فهذا شأن القلائد، إن كان يصحبها اعتقاد شركي أو بدعي فإنها لا تجوز، وإن كانت مجرد قلائد ليقاد بها البعير أو ليعرف أنه هدي في الحج والعمرة فلا يتعرض له فهذا لا بأس به. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فالقلائد هي هذا النوع، قلائد الهدي لا القلائد التي يصحبها اعتقاد شركي جاهلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.